أن الله تبارك وتعالى جمع النبي صلى الله عليه وسلم بإخوانه من الأنبياء والرسل في رحلة الإسراء في المسجد الأقصى، وقدم رسولنا صلى الله عليه وسلم إماما عليهم جميعا صلوات الله وسلامه عليهم جميعا. وفي رحلة المعراج وصل صلى الله عليه وآله وسلم إلى مرتبة لم يصل إليها ملك، ولن يصل إليها ملك مقرب ولا نبي مرسل. فثبت لدينا يقينا، وليس هذا بالزراع أو بالقوة، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خير خلق الله تبارك وتعالى. فالاقتداء به عليه الصلاة والسلام، الاقتداء به، وينبغي أن تحسن أخلاقنا معه صلوات الله وسلامه عليه، وألا نقتصر من علاقتنا به على الاحتفال بيوم ميلاده. هذا أبدا لا يتصور من إنسان مسلم عاقل يقول أنا أحتفل بميلاد النبي صلى الله عليه وسلم لأتذكره. وهل يتصور من مسلم أن ينسى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد جاءنا بشريعة اشتملت على كل شيء؟ قال فيها عز وجل: اليوم أتممت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. وقال عز من قائل: ما فرطنا في الكتاب من شيء، أفغير الله أبتغي حكما وهو الذي أنزل إليكم الكتاب مفصلا. وروى الإمام مسلم عن سلمان رضي الله عنه أنه جاءه رهط من اليهود فقالوا له: لقد علمكم نبيكم كل شيء حتى الخراءة، حتى كيفية قضاء الحاجة. قال: أجل، نهانا أن نستقبل القبلة ببول أو بغائط، أو أن نستنجي باليمين، أو أن يستنجي أحدنا بأقل من 3 أحجار، أو أن يستنجي برجع أو بعظم. يعني هذه الشريعة أحاطت بجميع جزئيات الحياة، فكيف نتصور أن الإنسان يفقد العلاقة برسول الله صلى الله عليه وسلم؟ اللهم إلا في بعض الأحيان. نحن ينبغي أن تكون علاقتنا برسول الله صلى الله عليه وسلم علاقة الطفل بأبيه. لقد روى الإمام أحمد وأصحاب السنن عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: إنما أنا لكم بمنزلة الوالد أعلمكم، إنما أنا لكم بمنزلة الوالد أعلمكم. ويقول أبو حامد الغزالي رحمه الله في كتابه المستصفى في أصول الفقه: إن كان الإنسان لا يؤمن بالله كلمناه في إثبات وجود الله عز وجل، وكلمناه في إثبات الصفات التي تجب لله وهي صفات الكمال، وكلمناه في أن هناك صفات تستحيل عليه سبحانه وهي صفات النقص، وهناك صفات جائزة لا هي واجبة ولا هي مستحيلة، كصفة إرسال الرسل، كصفة إرسال الرسل. ثم كلمناه في إرسال الرسل وفي إرسال وإثبات نبوة خاتمهم صلوات الله وسلامه عليه، حتى إذا ثبت هذا لديه، هذا هو محل الشاهد من الكلام، فينبغي أن يلصق أذنه بفي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وأن يثبت عينيه على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فإنه هو الذي جاءنا بالصراط المستقيم الذي نسأله أو نسأل الله عز وجل أن يهدينا إليه 17 مرة بعدد ركعات الصلوات المفروضة في كل يوم وليلة. اهدنا الصراط المستقيم. قال الله تعالى: وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم صراط الله صلوات الله وسلامه عليه. لقد من الله عز وجل علينا بإرسال هذا الرسول العظيم، وجعل الرسالة الخاتم بلسان عربي مبين. وذكر الشافعي في كتابه العظيم الرسالة رضي الله عن الشافعي أنه يكفينا شرفا أن يكون تعلم اللغة العربية فرضا على كل مكلف ليعلم تفاصيل ما أرسل به الصادق المصدوق صلى الله عليه وآله وسلم. لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. وأمرنا عز وجل أن نشكر هذه النعمة، قال عز من قائل في سورة البقرة: كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. وشكران النعمة أن تستعملها في التقرب إلى واهبها عز وجل. والرسل إنما أرسلوا لغاية محددة بينها ربنا عز وجل في كتابه، قال عز من قائل: وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله. لكن من الناس من يطيع الرسول ومنهم من يعصيه، فالذي يحتفل بميلاده عليه الصلاة والسلام أقول له: إياك والأماني، وإياك أن تخدع نفسك، ولا تظنن أن أكل حلوى المولد ومشاهدة فيلم رابعة العدوية وسماع خطبة بعد ذلك، خطبة عصماء في شرف النبي صلى الله عليه وسلم وكيف أنه أنار الطريق للبشرية، وهذا هو كل علاقتنا بالرسول عليه الصلاة والسلام، حتى قال لي أحدهم في يوم ما: أنتم يا سنية لا تحبون الرسول عليه الصلاة والسلام. قلت له: هذا اتهام لنا بالكفر، ينبغي أن تنأى بنفسك عنه. لكنني أسألك: هل أنت تحب النبي صلى الله عليه وسلم أكثر مني؟ والدليل على هذا أنك تأكل الحمصية والسمسمية والملمن. هل هذا هو المقياس؟ هل هذا هو المقياس مع قوله تعالى: وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله؟ روى البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى، إلا من رفض. قالوا: ومن يأبى يا رسول الله؟ فبين صلى الله عليه وسلم كما قال الحسن البصري: ليس الإيمان بالتمني ولا بالتحلي، ولكن ما وقر في القلب وصدقه العمل، وصدقه العمل. كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. قالوا: ومن يأبى يا رسول الله؟ قال: من أطاعني دخل الجنة، ومن عصاني فقد أبى، ومن عصاني فقد أبى. تصور أن طالبا يسأل: ما هي أمنيتك؟ يقول: أن أكون طبيبا. والله، قال: والله أمنيتي أن أكون طبيبا. فلما وصل إلى مرحلة التخصص في المرحلة الثانوية تخصص في شعبة الآداب، وسئل بعد ذلك: ما هي أمنيتك؟ قال: كما هي، أريد أن أكون طبيبا. إذن هذا إنسان مجنون أو إنسان كاذب، لأنه سلك الطريق التي لا يمكن أن توصله إلى الهدف المعلن منه. ولذلك يقول ربنا عز وجل: ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها، لها سعي مخصوص. ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا. إن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ضرب لنفسه ولأمته ولما بعث به أمثلة ينبغي علينا، وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون. في صحيح مسلم عن جابر بن عبد الله وهو في صحيح البخاري عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنهما أنه صلى الله عليه وآله وسلم قال: إنما مثلي ومثلكم كمثل رجل استوقد نارا فجعل الفراش والجنادب يقعن فيها وهو يذبهن عنها، وأنا آخذ بحجزكم من النار وأنتم تقحمون فيها، وفي لفظ وأنتم تفلتون من يدي. هذا مثال يعرفه أهل الريف ونعرفه جميعا، أنه عند إشعال النيران فإن الحشرات الطيارة تجتذب إلى هذه النار، تنجذب إليها. وكما قال القاضي أبو بكر بن العربي رحمه الله: هذه الحشرات لا تريد أن تقع في النار، فكل كائن مجبول على حب الحياة والفرار من الموت، لكنها أرادت دفء النار ونورها ضياءها، فمن شدة اندفاعها وقعت فيها. كذلك المكلف فإن النار حفت بالشهوات، فهو لا يريد أن يقع في النار لكنه حريص على إشباع الشهوات التي على حافة النار فيقوده هذا إلى الوقوع فيها. روى الإمام البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: حفت الجنة بالمكاره وحفت النار بالشهوات. وهذا الحديث ورد أكثر تفصيلا عند أبي داود والترمذي بالإسناد الصحيح إلى أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لما خلق الله الجنة قال لجبريل: اذهب فانظر إليها وإلى ما أعددت لأهلها فيها. فذهب فنظر إليها ثم عاد فقال: وعزتك وجلالك لا يسمع بها أحد إلا دخلها. فأمر الله عز وجل بالجنة فحف بالمكاره، ثم قال لجبريل: ارجع فانظر إليها. فرجع فنظر إليها ثم عاد فقال: وعزتك وجلالك لقد خشيت ألا يدخلها أحد. ولما خلق النار عز وجل قال لجبريل كذلك: اذهب فانظر إليها وإلى ما أعددت لأهلها فيها. فذهب فنظر إليها ثم عاد فقال: وعزتك وجلالك لا يسمع بها أحد فيدخلها. فأمر الله عز وجل بالنار فحفت بالشهوات، ثم قال لجبريل: ارجع فانظر إليها. فرجع فنظر إليها ثم عاد فقال: وعزتك وجلالك لقد خشيت ألا ينجو منها أحد. بعد أن حفت بالشهوات، بعد أن حفت بالشهوات. اعلم أخي الكريم أن المطلوب منك أن تتبع هذا القائد العظيم والنبي الخاتم إن قال: فينبغي أن تقول سمعنا وأطعنا. والأدب معه يتلخص في أمرين، ويمكن أن يضم إليهما ثالث، الأمران مذكوران في سورة الحجرات: يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم. لا تقدموا بين يدي الله ورسوله، يعني عند سائر المفسرين لا تقولوا حتى يقول ولا تفعلوا حتى يأمر. فإياك أن تتكلم في دين الله عز وجل بغير علم، أو أن تهجم على عمل قبل أن تعرف حكم الله عز وجل فيه. وقد ذكر الزركشي في كتابه البحر المحيط في الجزء الأول في أثناء الكلام عن المباح أن الشافعية قال لإجماعهم في أثناء كلام الله، لإجماعهم على أنه لا يحل للمكلف أن يعمل عملا قبل أن يعرف حكم الله عز وجل فيه، قبل أن يعرف حكم الله عز وجل فيه. وهذا الإجماع حكاه أيضا إمام الحرمين أبو المعالي الجويني. وراجع كتاب العلم في صحيح البخاري حيث ترجم بقوله: باب العلم قبل القول والعمل، أو باب العلم قبل القول والعمل. فينبغي أن يكون العلم سابقا على الكلام وعلى الأفعال. إن الله عز وجل أكمل الدين وأتم النعمة: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. والرسول صلى الله عليه وسلم بلغ رسالة ربه وأشهد الناس على هذا في يوم عرفة وفي اليوم التالي يوم النحر وفي أيام التشريق. وأنتم مسؤولون عني هذا في خطبة عرفة في صحيح مسلم عن جابر رضي الله عنه، وأنتم مسؤولون عني، فما أنتم قائلون؟ قالوا: نشهد أنك قد بلغت رسالات ربك ونصحت وقضيت الذي عليك. قال: اللهم فاشهد. وفي اليوم التالي قال: ألا هل بلغت؟ قالوا: نعم. قال: اللهم فاشهد. قال: اللهم فاشهد. قال: اللهم فاشهد. ثم قال لأبي بكر رضي الله عنه: استنصت الناس، استنصت الناس. فقال لهم: لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. وهذا هذه العبارة سنتعرض لها في الخطبة الثانية إن شاء الله تبارك وتعالى. الأدب الثاني: قال الرسول صلى الله عليه وسلم أو فعل: يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم أنتم لا تشعرون. قال ابن القيم في رسالته التبوكية: إذا كان مجرد رفع الصوت في حضرته صلى الله عليه وسلم موجبا لحبوط العمل، فكيف بمن قدم كلام غيره على كلامه صلوات الله وسلامه عليه. وروى البيهقي في المعرفة بالإسناد الصحيح إلى الشافعي رضي الله عنه قال: أجمع المسلمون على أن من استبانت له سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يجز له أن يدعها لقول أحد كائنا من كان. قال ابن عون رحمه الله: ثلاث أحبهن لنفسي ولإخواني، هذه السنة أن يتعلموها ويسألوا عنها، والقرآن أن يتفهموه ويسألوا الناس عنه، وأن يدعوا الناس إلا من خير. واعلم أنه بمجرد أن تخرج الروح من الجسد ستبدأ رحلة الآخرة التي أول مراحلها القبر، كما روى أبو داود عن عثمان رضي الله عنه أنه كان إذا وقف على قبر يبكي حتى يبل لحيته، فقيل له: تذكر الجنة والنار فلا تبكي وتبكي من هذا؟ قال: أجل، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: القبر أول منزل من منازل الآخرة، فإن نجا منه فما بعده أيسر منه، وإن لم ينج منه فما بعده أشد. وروى الإمام أحمد عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث طويل قال فيه: وأما فتنة القبر فبي يفتنون وعني يسألون، فبي يفتنون وعني يسألون. قد يقول قائل: فما بال الحديث حديث البراء بن عازب الذي رواه أحمد وأبو داود أن الملكان أن الملكين يسألانه أربعة أسئلة: من ربك؟ ما دينك؟ ما كنت تقول في هذا الرجل الذي بعث فيكم؟ ما علمك؟ فالجواب أن هذه أن الإجابة على هذه الأسئلة الأربعة إنما عرفناها من طريق الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم. وروى البخاري ومسلم عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن العبد إذا وضع في قبره وتولى عنه أصحابه وإنه لا يسمع قرع نعالهم إذا انصرفوا أتاه ملكان فيقعدانه فيقولان له: ما كنت تقول في هذا النبي محمد صلى الله عليه وسلم، إلى آخر الحديث. ففتنة القبر هي فتنة فيه، وفي يوم القيامة ذاك يوم قال الله عز وجل فيه: ويوم يعض الظالم على يديه يقول: يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا، يا ويلتى ليتني لم أتخذ فلانا خليلا، لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني، وكان الشيطان للإنسان خذولا. وأما في النار فنفس الشيء: يوم تقلب وجوههم في النار يقولون: يا ليتنا أطعنا الله وأطعنا الرسول، ماذا فعلتم إذن؟ وقالوا: ربنا إنا أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلونا السبيل، ربنا آتهم ضعفين من العذاب والعنهم لعنا كبيرا. أسأل الله عز وجل أن يرزقنا اتباعه في الدنيا والآخرة صلوات الله وسلامه عليه. وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، الملك الحق المبين. ويسبح الرعد بحمده، والملائكة من خيفته، ويرسل الصواعق فيصيب بها من يشاء، وهم يجادلون في الله وهو شديد المحال، وهو الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات ويعلم ما تفعلون، ويستجيب الذين آمنوا وعملوا الصالحات ويزيدهم من فضله، والكافرون لهم عذاب شديد. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة، وتركنا على البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. اللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته، كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فقوله تعالى وهم يجادلون في الله في سورة الرعد، أي يجادلون في عظمته، ويجادلون في أنه لا إله إلا الله. وقوله عز وجل وهو شديد المحال، قال ابن عباس رضي الله عنهما شديد الأخذ، وكذلك قال مجاهد تلميذه شديد القوة سبحانه وتعالى، نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم، وأن عذابي هو العذاب الأليم. ذكرت أنه في آخر خطبة الوداع التي كانت في يوم النحر، قال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي بكر استنصت الناس، فقال لهم لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. في نفس الحديث في خطبة الوداع التي ودع فيها أمته صلوات الله وسلامه عليه، قال إن الزمان قد استدارت كهيئته يوم خلق الله السماوات والأرض، السنة 12 شهرا منها 4 حرم. وذكر الأشهر الحرم، ثم قال عليه الصلاة والسلام أي شهر هذا؟ أي يوم هذا؟ فقالوا الله ورسوله أعلم. قال أبو بكر فسكت حتى ظننا أنه سيسميه بغير اسمه، قال أليس يوم النحر؟ قالوا بلى يا رسول الله، لأنهم تأدبوا بالآداب التي وردت في سورة الحجرات، لا تقولوا حتى يقوم حدش يتكلم، هو اللي يتكلم فقط عليه الصلاة والسلام، وكلامنا تبع لكلامه وأفعالنا كذلك. قال فأي شهر هذا؟ قال أليس يوم النحر؟ قالوا بلى يا رسول الله. قال فأي شهر هذا؟ قال قلنا الله ورسوله أعلم، فسكت حتى ظننا أنه سيسميه بغير اسمه. قال أليس ذا الحجة؟ قالوا بلى يا رسول الله. قال فأي بلد هذا؟ قال فقلنا الله ورسوله أعلم، فسكت عليه الصلاة والسلام حتى ظننا أنه سيسميه بغير اسمه. قال أليست البلدة؟ وفي لفظ أليس البلد الحرام؟ قالوا بلى يا رسول الله. قال فإن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم، كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا. لقد قالت عائشة للنبي صلى الله عليه وسلم حسبك من صفية أنها كذا، وأشارت بيدها تعني قصيرة. فقال صلوات الله وسلامه عليه، والحديث عند أبي داود بالإسناد الصحيح، يا عائشة لقد قلت كلمة لو مزجت بماء البحر لمزجته، أي لغيرت طعمه ولونه ورائحته من شدة نتنها ونجاستها. تصور هذا، إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا. وروى الإمام مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في حديث الله كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه. وقد ذكرت سابقا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال، والحديث في الصحيح، من أشار لأخيه بحديدة ظلت الملائكة تلعنه حتى يرجع وإن كان أخاه لأبيه وأمه. تصور هذا الآن بالمطاوي والسنب والسيوف والرصاص وما إلى ذلك. هذه تصرفات أهل الجاهلية، لا ترجعوا بعد كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. وإن كانت كرة القدم ستؤدي بالناس إلى أن يتعادوا فيما بينهم، ولو أنني أظن أن المسألة أبعد من ذلك، لكن خلينا مع الظاهر. إذا كانت كرة القدم ستتسبب في هذه الكوارث فهي لعبة، حتى لو فازت مصر بطولة العالم فهذا لن يقدمها لا في دنياها ولا في أخراها، هي لعبة لمجرد التسلية، ونجوم الكرة مجرد لاعبين فقط. كيف نرفع هذه اللعبة إلى هذه المرتبة التي تسفك لأجلها الدماء؟ وبعد ذلك يقول الناس الشهداء سقط 73 شهيدا. هي مسألة لعبة؟ يعني الإنسان لو بيده يدخل الناس جميعا الجنة، لكن نحن محكومون بشرائع، بكتاب وسنة. روى الإمام مسلم عن جندب بن عبد الله البجلي رضي الله عنه، وكذلك ابن ماجة عن أبي هريرة رضي الله عنه، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قتل تحت راية عمية ينصر عصبية ويغضب لعصبية فميتته جاهلية. كيف نقول إن هؤلاء شهداء؟ عندنا حديث ثابت في الصحيحين عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه، أن النبي صلى الله عليه وسلم قيل له، سئل عن الرجل يقاتل شجاعة، والرجل يقاتل رياء، والرجل يقاتل حمية، حمية أي ذلك في سبيل الله؟ فقال صلى الله عليه وسلم: من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. وذكر أصنافا أخر من الشهداء ليس من بينهم الذين ماتوا في أو قتلوا في سبيل الكرة. هذه مصيبة كبرى، أدعو الآباء والأمهات أن يعيدوا النظر في كيفية تربية الأبناء. لا تربي ابنك ليكون حطبا لجهنم، لكن ربه على العبودية لله عز وجل. وإذ قال لقمان لابنه: يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. وقال في أثناء الآيات: إنها إن تكن مثقال حبة من خردل في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله. كل الأعمال لا تخفى عليه أبدا سبحانه. كذلك ذكر عليه الصلاة والسلام في حديث سعيد بن زيد رضي الله عنه الذي راه أحمد أصحاب السنن إلا ابن ماجة، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قتل دون ماله فهو شهيد، ومن قتل دون دمه فهو شهيد، ومن قتل دون دينه فهو شهيد، ومن قتل دون مظلمته دون أهله فهو شهيد. أربعة. أما المظلمة فقد وردت عند النساء من حديث سويد بن مقرن رضي الله تعالى عنه، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قتل دون مظلمته فهو شهيد. وذكر صلى الله عليه وسلم أن المبطون شهيد، الذي يموت بالبطن، وأن من قتله بطنه لم يعذب في قبره. هذا حديث رواه الترمذي بالإسناد الصحيح عن خالد بن عرفطة وعن سليمان بن سرد رضي الله تعالى عنهما، وأن الحريق شهيد، وأن من قتله الطاعون من مات بالطاعون فهو شهيد، ومن قتل في سبيل الله فهو شهيد، ومن مات في سبيل الله فهو شهيد، والمرأة تموت في نفاسها فهي شهيدة. هؤلاء هم أصناف الشهداء الذين نص الشرع عليهم. أين من قتل في سبيل الكرة؟ أين هذا؟ لنضمه إلى لستة الشهداء. هل الأمر، ألم أقل لكم إن الدين قد تحول إلى أماني كما قال ابن عباس في قوله تعالى: ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أماني وإن هم إلا يظنون. قال رضي الله تعالى عنه: لا يعلمون الكتاب إلا تلاوة. وإذا اكتفى الإنسان من كتابه بمجرد التلاوة تحول الدين إلى مجموعة من الظنون والأهواء والتخيلات التي لا يسندها برهان من الله عز وجل أو من رسوله صلى الله عليه وسلم. على الآباء والأمهات أن يعيدوا النظر في هذا الأمر. إن الله عز وجل ذكر من صفات عباد الرحمن: والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. يبقى إذن وأنت تدعو بهذا الدعاء ينبغي أن تدعو الله عز وجل لأن يوفقك للأخذ بالأسباب التي تؤدي إلى هذه النتائج. وأنت تسأل الله عز وجل الفردوس الأعلى، لا تظنن أن الفردوس الأعلى ينال مجانا، يحتاج إلى أعمال وأعمال وأعمال. تدعو الله عز وجل أن يوفقك للأعمال التي تؤهلك لنوال هذه المرتبة، لكن ينبغي أن تكون فكرتنا عن الدنيا والآخرة فكرة صحيحة خاضعة لكتاب الله عز وجل ولسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. والآن يريدون أن يعلقوها في عسكر الشرطة. عسكر الشرطة ده إنسان من أبأس ما يمكن. العسكر ده يهود يا أخوانا، هل الشرطة دول ناس من اليهود أم أنهم مسلمون أيضا، أبناؤنا وإخواننا وأبناء العم وأبناء الخال والخالة وما إلى ذلك. العسكري واقف، عسكر الشرطة وظيفته أن يحمي الأمن، نحن نلوم عليهم وننتقدهم بشدة ونرتاب فيهم حيث تركوا البلطجية يرتعون في البلد، لكنني لا ألوم عليهم أبدا أنهم لم يشاركوا في هذه المجزرة. مجزرة الناس فيها مدججون بالسلاح، إن شاركت الشرطة هم كبش الفداء، وإن لم يشاركوا فهم كبش الفداء. عسكر الشرطة لكي يتسلى الإنسان على مدى ساعة ونصف بينهما ربع الساعة استراحة بمشاهدة مباراة لكرة القدم يظل واقفا على قدميه، ومن قبل ذلك أيضا، وحتى في أثناء مجريات المباراة فإن ظهره إلى الملعب ووجهه إلى المدرجات، يعني لا يشاهد حتى المباراة. وقد أعلن ما يسمى بإلتراس الأهلي بأنهم سيذهبون مدججين بالسلاح. الكلام ده اخوانا راجعوا جريدة المصري اليوم، جريدة المصريين في العدد الصادر صبيحة ذلك اليوم قبل أن تقع المأساة، أعلنوا أنهم سيذهبون مدججين بالسلاح لقتال شعب بورسعيد، بينهما ثأر، وقد يتعرضون في الطريق لقتال شعب الإسماعيلية إذا أراد أن يمنعهم من الوصول إلى النادي المصري. تصور، منذ حوالي سنتين تقريبا كانت هناك مباراة بين النادي الإسماعيلي والنادي المصري في بورسعيد. تصور يا مسلم أن الشعب البورسعيدي نزع قضبان السكك الحديدية التي سيمر عليها قطار اللاعبين المتجهين للأسئلة الإسماعيلية. أي إجرام هذا وأي جبر هذا الجبر؟ هذه الكرة ينبغي أن تشطب من حياتنا، لأنها ولدت عصبيات جاهلية وضاعت شبابا من زهرة الشباب. أنا رأيت إلتراس الزمالك في صبيحة ذلك اليوم، كنت مرة من هناك راجعا من عملي، شباب في 15 و16 و17 من عمره، هواء بداخله، هواء خاوي تماما. أين الآباء؟ أين الأمهات؟ قد يكون الآباء والأمهات على نفس النمط وعلى نفس السلوك. نسأل الله السلامة والعافية. والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. سبحانك اللهم وبحمدك، وتبارك اسمك، وتعالى جدك ولا إله غيرك. اللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته، كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم إني أسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى وباسمك الأعظم الذي إذا دعيت به أجبت وإذا سئلت به أعطيت، أن تصرف الفتن عن مصر وعن سائر بلاد المسلمين. اللهم اصرف الفتن عن مصر وعن سائر بلاد المسلمين. اللهم من أراد أن يكيد بمصر فرد كيده في نحره، واجعل تدميره في تدبيره، واشغله بنفسه يا رب العالمين. اللهم احصهم عددا واهلكهم بددا ولا تغادر منهم احدا. اللهم احل الامن والامان على ربيع مصر وسائر العالم الاسلامي يا رب العالمين. اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، وبارك لنا فيما اعطيت، وقنا واصرف عنا شر ما قضيت، انك تقضي ولا يقضى عليك، انه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت، تباركت ربنا وتعاليت. اللهم